باب أي العلم أولى بالإنسان أن يتعلمه؟ قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: قد رغبتنا في العلم وحذرتنا الجهل، فأي العلم أولى بنا أن نشغل أنفسنا به حتى نخرج به من باب الجهل؟ فإني أقول له: فإني أحثك على تعليم القرآن وحفظه، فإذا سهل الله الكريم لك ختمه باختيار حرف من حروف أحد الأئمة السبعة فاحمد الله الكريم واشكره وداوم على كثرة الدرس له، ثم اشتغل بعلم معرفة الحلال والحرام والأحكام التي أمرك الله عز وجل بها في كتابه ونهاك عن أشياء لا يسعك جهلها، ثم اطلب علم الفرائض وهي المواريث التي ينبغي لأهل القرآن أن لا يجهلوها، ثم علم السنن التي تبين للعباد معنى الكتاب. أما سمعت الله عز وجل قال في كتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون؟ وذلك مما نطق الله عز وجل وعلم ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سقط. وهكذا الزكاة والصيام والحج والجهاد أمر الله عز وجل في كتابه، وفرضها عليهم وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يؤدى كل فرض منها، وفرض على العباد طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وحذرهم أن يخالفوه، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. في غير موضع من كتابه قرن عز وجل طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس يعلم هذا إلا بمعرفة السنن والآثار. فآمر من قرأ القرآن يطلب من السنن ما ينفعه بها، ويكون مراده من الطلب ليتفقه بها في دين الله عز وجل، ليعرف بها أداء الفرائض واجتناب المحارم، ويعرف بها علم ما تقدم ذكرنا له في كتابنا، ويطلب علم سنن صحابته رضي الله عنهم، وينظر في الفقه الذي يعرف معاني السنن، ويجالس الفقهاء ويتعلم منهم ما يجب عليه علمه حسب ما تقدم ذكرنا له. ويكون مراده من طلب العلم أنه يريده لنفسه لينتفي عنه الجهل ويعبد الله عز وجل فيما افترض عليه بعلم. فمن كان هذا مراده في طلب العلم نفعه الله عز وجل ونفع به ووفقه وكثر له قليل علمه وبارك له فيه. فإن قال قائل: فإني قرأت القرآن ولست ممن أطيق أن أكتب العلم، ولم آخذ نفسي بكتابة الحديث، فبما تأمرني به؟ فإني أقول له: عليك بمجالسة العلماء الذين يفقهونك في دينك على حسب ما تقدم ذكرنا له، وطلب علم محكمه ومتشابه، وطلب علم ناسخه ومنسوخه، وعلم معرفة ضرب أمثاله، وطلب العلم بمعرفة علم حلاله وحرامه. واحذر أن تكون ممن يتعب نفسه بحفظ حروفه ولا يبالي تضيع حدوده. وإذا قرأت القرآن قرأه بحزن، ويكون مرادك من الدرس ترجو أن يقع لك فهم ما تتلو، لا يكون مرادك متى أختم السورة. واجتهد أن تتخلق بأخلاق أهل القرآن الذين ينفعهم الله عز وجل بتلاوة القرآن، وبانوا بأخلاقهم الشريفة عن أخلاق غيرهم، واستعن بالله الكريم على ذلك. حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: حدثني عبد الأعلى بن سالم قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: حدثنا مالك بن ميقول عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون. حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد، ونزل القرآن على سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثاله، فحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال محمد بن الحسين: واعلم رحمك الله أن لنا كتابا رسمناه بكتاب فضائل القرآن، وفيه أحكام معرفة حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه سقط أمثاله، وفيه ما يحتاج إليه أهل القرآن ونعتهم به. ثم اعلم رحمك الله أن أخلاق أهل القرآن في هذا الكتاب معلقة سقط على طلب كل علم نال به عند الله عز وجل رفعة وزهدا فيما يفنى، ورغبة فيما يبقى، ورغبة في الأخلاق الشريفة والتنزه عن الأخلاق الدنية، لأن العلم حياة القلوب، به يعرف الحق من الباطل والحسن من القبيح والضار من النافع، ويعرف العبد ما له مما عليه. حدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي المقرئ قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن الحكم النسائي قال حدثني يحيى بن خالد بن يحيى المصري قال سمعت إسماعيل بن يحيى يقول: بنور العلم يكشف كل ريب ويبصر وجه مطلبه المريد، وأهل العلم في رحب وأرب لهم مما اشتهوا أبدا مزيد، تعالوا في علو العلم حتى أراد بهم توافق ما يريد، فإن سكتوا فذكرهم خفي وإن نطقوا فقولهم سديد. وحدثني أبو القاسم العطشي قال سمعت أبا حمزة الزاهد يقول: ومن كلام الأبرار: من عمل بما يعلم وفق لعلم ما لم يعلم، ومن وجد منفعة علم عني بالتزود منه، ومن ذاق حلاوة علم تجرع مرارة طرقه، ومن صفت فكرته استلذ حلاوته واستوحش ممن شغله، ومن توكل على الله تعالى حسنت من الله معونته وقضى له مولاه حاجته. حدثني أبو جعفر محمد بن خالد البرطعي في مسجد الحرام قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني عن عبد الله بن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: العاقل من الرجال الذي يكون مراده من العلم ما وافق الكتاب والسنة، فراغ أداء الفرائض، وفراغ علم ما له وما عليه، ولن يأخذ ذلك إلا من الكتاب والسنة وأقوال أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. فمن شغل نفسه بطلب هذا ثم استعان بالله الكريم أن يجعله لوجهه خالصا ولينتفي عنه ما يجهل، كان إن شاء الله ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في الدين.